الله رب الأرباب مسبب الأسباب مجري السحاب خالق الإنسان من تراب. وبعد حمد الله إني أشهد أن لا إله مستحقا يعبد إلا الإله الواحد الفرد الصمد من جل عن زوج وكفء وولد. ثم الصلاة والسلام كلاهما على خير من صلى وزكى وسجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة في مصرنا الحبيبة وفي كل الدول العربية، إخواني وأخواتي المتابعين لحلقات اللغة العربية للاستفادة من النحو خاصة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء عام جديد بخير جديد، وانتظروا المزيد وكل ما يفيد على قناتكم الحبيبة قناة الرحمة الفضائية. بفضل الله عز وجل ابتداء بنهنئ طلابنا وحبايبنا اللي كانوا معانا السنة اللي فاتت، طلاب صف الثالث الثانوي، واللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله بيضوا وجوه أهاليهم وبيضوا وجوهنا احنا كمان، واتصلوا علينا وقالوا لنا والله نتائجهم اللي ما بين الطب وما بين الهندسة وما شاء الله لا قوة إلا بالله. ويمكن نقولهم كده وبعض الأسامي اللي اتصلت بينا برضو تشريفا لهم وتشريفا لجهد هذه القناة الحبيبة. معانا المشهور أخونا محمد الضمياطي، ربنا يحفظه ويبارك في عمره، وقد دخل طب المنصورة جاب 99% ما شاء الله، وبرضو سلمى من المنصورة اللي دخلت الطب ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومعانا أختنا نانسي ممدوح عبد الوارث، كلهم دول طلابنا اللي كانوا بيتابعونا على القناة. والله نانسي ممدوح عبد الوارث اتسع على الجمهورية في شعبة الأدبي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. معانا أشرف جمال من المنيا 99.3، سارة من سوهاج 99.6 ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وريم من البحيرة الطب البيطري، وجهام من البحيرة برضو دخل الطب الأسنان ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يبارك في الجميع ويبارك للجميع، وبنقول لطلابنا في تانية سنة والسنة دي اللي هنلتقي بيهم واللي بعضهم اتصل بينا في الأجازة وقال احنا مستنيينكم، مستنيين الثانوية العامة إن شاء الله، مستنيين نشوفها على قناة الرحمة، بنقول لهم هنبدأ الرحلة إن شاء الله. أول يوم النهاردة هو أول يوم في رحلة الاجتهاد، أول يوم في رحلة التفوق، أول يوم في رحلة 100% اللي مش صعبة، ويمكن أنا في اسم أجلته لأنه فعلا جاب 100%، وهي هاجر سعد، وكانت بتتصل بينا برضو على قناة الرحمة جابت 101% بالمستوى الرفيع ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يحفظ الجميع، رحلة 100% هتبدأ معنا من النهاردة على قناة الرحمة مع البرامج التعليمية واللغة العربية في يوم السبت إن شاء الله. طيب هنبدأ مع بعضينا، وإحنا بنقول برضو إيه الكلام هو للكل، لأن الحمد لله يمكن السنة اللي فاتت من خلال الاتصالات ومن خلال شغلنا على القناة كنا شايفين أن بعض إخواننا غير اللي في غير الثانوية العامة بيتابعونا في حلقات النحو خاصة. بنقول أن حلقات النحو الكل هيستفيد منها إن شاء الله، وحنبدأ النهاردة بحلقة نحو عشان نفيد الجميع. وبقول برضو مفاجأة مهمة جدا جدا، يمكن أنا ما قدرتش أعملها السنة اللي فاتت تمام، لكن قدرت إن شاء الله نقدر نعملها السنة دي، وهي حلقتين كاملين للإعراب بس، لتعلم الإعراب. طب الإعراب يعني إيه؟ يعني أي إنسان عايز يتكلم عربي صحيح يتعلم الإعراب، أي إنسان عايز يفهم بعض الآيات في القرآن والفعل فين والمفعول فين يتعلم الإعراب تمام. فدول إن شاء الله رب العالمين مستقبلا بإذن الله، من المستقبل القريب بإذن الله تمام، هندي حلقتين في الإعراب بس إن شاء الله رب العالمين. طيب النهاردة كده هنعمل مراجعة نحوية بسيطة ونتعلم الإعراب بس. خلي بالك إحنا النهاردة بقول إيه، بدأنا رحلة 100%، يعني إيه؟ يعني شعارنا قلنا العلم صيد والكتابة قيده، يعني إيه؟ يعني حضرتك في إيدك الورقة والقلم دلوقتي، ده احنا لسه في اول السنه يا استاذ احمد، برضو حضرتك من دلوقتي المتفوق من دلوقتي يشتغل في ايدك الورقه والقلم، هتشتغل معانا ان شاء الله، هتكتب اللي احنا بنقوله، هتكتب القواعد اللي بنقولها، هتكتب الملاحظات. برضو اخواننا اللي هيتعلموا النحو معانا معاك الورقه والقلم، هنتعلم مع بعضنا ان شاء الله والكل يستفيد باذن الله رب العالمين. ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم. نبدا المراجعه النحويه وهيبقى في تدريب، وهنستقبل برضو اتصالاتك وتعرف معانا النهارده من اولها سخنين كده، طبعا طبعا سخنين من اولها، لان زي ما قلت لحضرتك لازم توصل ان شاء الله للمية في المية، واللي عنده عزم يوصل لهم يبدا من النهارده. هنبدا مع بعضنا بعض التدريبات والمراجعه على ما سبق دراسته، ونشوف المراجعه دي حضرتك بعض الجمل كده تقابلك، هنعرف جمله جمله كده ونشوف كل حاجه موجوده في الجمله. اول جمله عندنا هذا انسان ساع الى الخير. تعال نشوف الجمله كده بتقول ايه، هذا إنسان ساع الى الخيم. اشوف الجملة بتاعتي. وطبعا التلميذ بتاعنا برضو لنسينا نقوله، تلميذنا وليد نجح والله ما شاء الله برضو وتفوق واتجوز، ها ربنا يحفظه ويبارك له ما شاء الله. والتلميذ الثاني النجيب احمد برضو ما شاء الله ربنا يحفظ الجميع. تمام، هنقول ايه؟ هذا انسان ساع الى الخيم. تعال نعرب الجملة من اولها خالص. انا قبل ما اعرب يا جماعة لازم حضرتك تحدد، هو انا شغال في منطقة الجملة الاسمية ولا في منطقة الجملة الفعلية؟ لان هما منطقتين في العربي ما لهمش تالت. انا شغال في منطقة الجملة الاسمية لسبب، لان الجملة دي بدأت باسم، اصل هي لو بدأت بفعل يبقى انا شغال في منطقة الفعلية. تمام، ما دمت انا شغال في منطقة الجملة الاسمية انا بسترجع معاك كده القواعد. مش هي دي حلقة الاعراب، ده استرجاع بس. تمام، ها حلقة الاعراب بعدين ان شاء الله عشان هناخد بالتفصيل الغير ممل. هقول ايه؟ هقول بداية كده جملة اسمية، دي المنطقة الاولى انا بشتغل فيها، منطقة الجملة الاسمية اللي بتبدأ معايا باسم. المرحلة التانية لما اشوف هقول الاسم اللي انا هعربه دوت بعد ما اعرف موقعه الاعرابي هو معرب ولا مبني، عشان في اسماء مبنية وفي اسماء معربة. فكرني حضرتك المعرب والمبني، قلنا المبني اللي هو ثابت شكل اخره مهما تغير موقعه في الجملة، زي كلمة هذا مثلا. كلمة هذا دي حطها مبتدأ زي كده هذا، حطها مثلا مفعول به عاقبت هذا المشاغب ما تغيرتش، يبقى ده اسم مبني من البناء، وقلنا البناء ثابت وساكن فالاسم المبني ثابت وساكن ايضا. جميل. طيب هقول حاجة تانية، طب لو طلع اسم معرب يبقى لي شغل تاني، يبقى بيترفع ويتنصب ويتجر. يبقى لو اسم مبني هنقول مبني في محل كذا ونعرف محله. أستاذ أحمد حضرتك قلت إن دي جملة اسمية، وأنا فاكر زمان كانوا بيقولوا لي إن الجملة الاسمية بتتكون من مبتدأ وإيه وخبر. شاطر ما شاء الله، بتقول معايا أهو مبتدأ وخبر، يبقى هبدأ بالمبتدأ. طب أنا قلت اسم الإشارة ده يا جماعة، أولا ده اسم إيه؟ مبني. جميل، وأنا عايز أحدد نوعه، يبقى هنقول ده اسم إشارة مبني. طيب هو هيتعرب ايه؟ مبتدأ. يبقى هقول ازاي؟ اسم اشارة مبني في محل رفع مبتدأ. اسم اشارة مبني في محل رفع مبتدأ. في واحد شاطر يقول لي هو مبني على ايه؟ هقول لحضرتك الامر سهل قوي، تنطق تجيب علامة البناء. طب لو كان منتهي بمد زي كده يبنى على السكون. يعني لو واحد شاطر فينا عايز يقول مبني على ايه، نقول له ده منتهي بمد يبقى مبني على السكون. يبقى اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. كلام سليم. يبقى انا بدأت الجملة الاسمية بالمبتدأ. اما اجي اقول كلمة انسان بعد اسم الإشارة، جالي بقى احنا حافظين قاعدة على طول من سنة تالتة اعدادي بتقول ان اسم الإشارة زائد معرف بقى، خاصة لو كان اسم جامد بيعرف بدل. صح، ممتاز. بس هنا كلمة إنسان مش معرفة، دي طلعت نكرة. اسم الإشارة يليه النكرة هنا في أول الاسمية تبقى الخبر، ما تبقاش بدل بقى. يبقى هذا ده المبتدأ، فين الخبر بتاعه؟ هقول كلمة إيه؟ إنسان. يبقى إنسان أجي أعربها كده حضرتك، هقول إنسان ها خبر، والخبر حضرتك إيه؟ مرفوع. المبتدأ والخبر دايما مرفوعان، يبقى المبتدأ والخبر دايما إيه؟ مرفوعان. مش هتنسى أبدا، هتكتب حضرتك اللي أنا بقوله. يبقى المبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع. طيب بما إنه مفرد هيترفع وعلامة رفعه إيه؟ الضمة. يبقى أقول خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. جميل، يلا يا سيدي. يبقى أنا جبت المبتدأ والخبر خلاص. خلي بالك بقى، أنا قلت قبل كده، ويمكن طلابنا بتوع الثانوية العامة السنة اللي فاتت كنا بنقول الكلام ده، واللي متابعنا في النحو السنة اللي فاتت كنا بنقول إيه؟ أن المبتدأ والخبر والفعل والفاعل دول عمد. عمد يعني ايه؟ يعني اساسات الجملة. يعني ايه اساسات الجملة؟ يعني من غيرهم الجملة ما تنفعش. المبتدأ والخبر اساسات الجملة الاسمية، طب والفعل والفاعل اساسات الجملة الفعلية. فلما اجي اتكلم على الاتنين دول دايما عمدة البلد بتاعكو هو الراس الكبيرة، يبقى يأخذ الرفعة. ومن هنا جنة المبتدأ والخبر والفعل اذا لم يسبقه نصب ولا جازم، والفاعل الكل مرفوع من الرفعة. تمام، يبقى هقول المبتدأ مرفوع بس طلع اسم مبني، فانا قلت اسم مبني، اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وجبت الخبر بتاعه. كده العمد خلصت، اساسيات الجملة خلصت. نبدأ نشوف اللي جاي. اللي جاي ده ايه بقى على الجملة ومرتبط بها؟ يجي بقى الزيادات بعد كده. يعني ايه زيادات؟ والله حضرتك عايز توصف الانسان دوت مثلا. لان انا قلت هذا انسان ساع، وانت حافظ من زمان ان نكرة اللي هي كلمة انسان تليها نكرة اللي هي كلمة ساع، والاتنين والكلمة التانية خاصة تدل على الوصف، والاتنين نكرة زي ما قلت والتانية تدل على الوصف، يبقى التانية نعت. جميل، يبقى اقول كده كلمة ساع دي نعت الكلمة انسان. حضرتك فاكر النعت يتبع المنعوت في الاعراب، ده مش النعت لوحده، دول اربع دروس بيتبعوا اللي قبلهم في الاعراب. ايه هما؟ نعت وتوكيد عطف وبدل. قولهم كده التوابع، ها، نعت وتوكيد عطف وبدل. اوعى تنام، اوعى تنام، خليك معاه بصش في الارض. ها، يبقى اقول كده نعت توكيد عطف بدل، الاربعه دول اسمهم ايه؟ توابع يتبع اللي قبله في ايه يا جماعه؟ في الاعراب. برافو عليك. وفي حاجات تانية احنا عايزين دلوقتي الاعراب. طيب، يبقى هقول كلمه ساع ده نعت هيتبع اللي قبله اللي هو كلمة إنسان اللي هي خبر مرفوع، هيتبعه في الإعراب، يعني المفروض إنه يبقى نعت مرفوع. طيب، بس في نقطة موقفاني دلوقتي، حضرتك تقول ساعن ساعن، إيه ده؟ ده مكسورة أهو. أقول لك لا، افتكر يا بتاع تانية ثانوي، يا طالب تانية ثانوي، إن إحنا معانا السنة اللي فاتت في أولى ثانوي كان في درس اسمه الاسم المنقوص اللي هو اخره ياء، والتي تحذف اذا كان نكره عند الرفع او الجر. يبقى بما انه هو اسم منقوص ومرفوع، هي اصلها الساعي، بس عشان هو نكره ومرفوعه ومنقوص حذفنا الياء. تمام. طب يبقى ايه يا استاذ احمد؟ احنا قلنا ان الاسم المنقوص ده بيرفع بعلامات مقدره، بيرفع بالضمه الايه؟ المقدره.